ضرر ضرر ضرر ضرر ضرر الاستثناء ضرر لايه ضرر الاستثناء يعني قال المقر له علي شيء الا وقال يرجع مع واحد ثاني صار المستثنى منه بعيد والكلام الذي يأتي به بعد ما هرج وتكلم وسكت قال إلا 20 نقول المستثنى لابد أن يكون قريبا من مع الكلام لابد أن يكون قريبا منه نعم وإذا كان بعيدا منه يضره نعم أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر أما إذا قال له علي 100 إلا وسكت قليل بعدين أتى بالمستثنى منه بعد سكت قليلة لا يضر أما السكوت الكثير يضر نعم ويشترط أيضا في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه قال له علي 100 إلا 100 يعني معناته ايه ما له شيء 100 الا 100 يعني ال100 ندره قال له علي 1000 الا 1000 الا 1000 استغرق ولا ما استغرق لا يجوز فان استغرقه نحو لزيد علي 10 الا 10 ضر وهو اي الاقرار في حال الصحه والمرض سواء حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرض بدين لعمر وفي مرضه بدين لعمر ولم يقدم الإقرار الأول فيقسم المقر به بينهما بالسبيل فيقسم المقر به يعني في قبل المرض وبعد الايه وفي حال المرض يقسم المقر نعم فيقسم المقر به بينهما بالسوية فصل في احكام يعني اقر لايه شو عندك جوا المحشي ايش يقول يا شيخ اقر ايش المحشي ايش يقول قوله حتى لو أقر شخص تفريع على التسوية المذكورة وقوله لم يقدم الإقرار الأول بخلاف ما لو أقر لإنسان بدين ولآخر بدين قدم صاحبها وإن لم يوجد غيرها لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا بالعين وقوله فيقسم المقر به بينهما بالسوية أي إذا لم يتي ماله بالدينين المقر بهما في الحالين وأما لو كان ماله يفي بهما فلا قسمة بل يأخذ كل منهما دينه كله من التركة أقر لإنسان بعشرة وأقر لإنسان بخمسة أول أقر لإنسان بعشرة أذن أقر كذلك فإن كان دينه يوفي 15 أعطينا هذا 10 وأعطينا هذا حقه لإيه حقه وإن لم يوفي الدين ما يوفي الدين هو أقر بعشرة وخمسة صاروا 15 ما عنده إلا التركة اللي عنده 10 يقسو بينهم بالأثلاث لأن العشرة نعطيها 2 ونعطي لإيه ونعطي صاحب الخمسة جسم واحد نعم بين ومحل قوله بالسوية يكون حكمك المفلس نعم ومحل قوله بالسوية إذا أقر لكل منهما بمثل ما أقر به للآخر فأن أقر لزيد بألف ولعمر بألف ولم يوجد في التركة إلا ألف فيقسم بينهما بالتسوية نعم وأما لو أقر لزيد بألف ولعمر بألفين ولم يوجد إلا ألف فيقسم بينهما أثلاثا أقر إيش يقول؟ وأما لو أقر لزيد بألف ولعمر بألفين ولم يوجد إلا ألف فيقسم بينهما أثلاثا. صاحب الألفين يأخذ قسمين من, من, من, من, من, من, من الثلاثة، وصاحب الألف يأخذ قسم واحد من الايه من الثلاثة. نعم، بحسب حصص أمواله. نعم. طيب، فصل في أحكام العارية. في أحكام الايه؟ في أحكام العارية. العارية، وهي بتشديد الياء في الأصح مأخوذة من عار إذا ذهب. نعم. وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بالله. شوف دقة حق اللي تقول، أنت تقول لو أقرر حق في الحاجة لك حق ما في من هذا حق أول يقدم بفلسل. أظن أقرر بفلس، يعني أقرر أنه هو مفلس، الله أعلم. لا يقبل تفسيره بكل ما تغير، وإن قال كفلس وقاله كفلس بفتح الفاء. وقال لك بفتح الفاء حد أفضل فلس، قاله كفلس بفتح الفاء أي جديد. جديد بفلس جديد، فلس جديد يعني أنا قال له رسالة أنا الآن مفلس بفلس جديد، يعني معناته ليست هي الايه العملة، انما هو اقر بفلس، اقر قال انا الان مفلس، اقر وادعى انه مفلس، ما في غيره في الحاشية كلام. ايش في بعد بفلس ولو كسر المجهول هنا في الحاشية بس بس الله أكبر. هذا الشيخ إبراهيم الباجوري من الحاشية، الحاشية للجملة، الشيخ إبراهيم الباجوري.